نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع كريم فايز من جازان، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال لفضيلة الشيخ عن قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أريد من معالي الشيخ أن يفسر لنا هذه الآية، بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لا شك أنه مهم جدا، جزاك الله خيرا، عن قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، صلى الله عليه وسلم. الشرك هو أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. أن تجعل لله ندا وهو خلق، هذا هو الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلق. وعرف العلماء الشرك بأنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، بمعنى أن تصرف لغير الله ما هو حق الله. مثلا الحب، الحب نوعان: حب عاطفي وحب جبلي، هذا لا إشكال فيه. لكن الحب الذي قال الله فيه: ومن الناس من يتخذ من الله أندادا يحبونهم كحب الله، فجعل من أحب المخلوق كحب الله جعل هذا ندا، فهذا من الشرك. ولهذا قال: ومن الناس من يتخذ من الله أندادا. ومثله الخوف، الخوف في خوف جبلي وفي خوف ديني، فأن تخاف المخلوق أكثر بخوف الله هذا شرك، أو تخاف المقبولين والأولياء، أو تخاف أن يوقع بك سوءا، أو أن يصيبك في مالك أو في بالك أو في مزرعتك أو في بقرتك كما هو اعتقادات بعض الناس، هذا الخوف لا يجوز. والله عز وجل: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال في الملائكة: يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فالخوف من الله عز وجل هو من توحيده سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر العلماء أن من أنواع العبادة الخوف والمحبة والخضوع والذل والذبح والنذر، وكل هذه لله، صرفها لغير الله شرك. ولهذا قلنا الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أيضا ذكر العلماء أن الشرك نوعان: شرك أكبر وهو المخرج من الله، المخرج من الملة، وشرك أصغر كيسير الرياء وكقول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله، هذا شرك أصغر. ومع هذا الشرك الأصغر لا تظن أنه سهل، قالوا الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أعظم من الكبائر، لأن حق الله عظيم يجب أن يحفظ. ولهذا الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن مات على الشرك ولم يتم منه قبل وفاته فإنه يكون خالدا مخلدا في النار، صلى الله عليه وسلم. فالأمر عظيم وسؤالك جيد، جزاك الله خيرا، وهذا يعني ما يتسر في هذا المقام، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، أحد الإخوة من اليمن يسأل يقول في رسالته: نحن 3 إخوة نعمل ونحن مشتركين في بيت واحد في القرية، الوالد كان حيا والوالدة، ولكن أحد إخوتي كان مغترب والآخر يعمل في مدينة أخرى وأنا أعمل بالمزرعة في القرية. أخونا الذي في الغربة بنى له بيت في المدينة، وبعد وفاة الوالدين حصل خلاف، حيث يدعي هذا الأخ أن البيت الذي بالمدينة أن هذا البيت هو ملكه، وجاء بوثيقة تثبت هذا الملك، طالبنا بإرثه من المزرعة وبكل ما يملك، هل يحق له هذا الادعاء؟ أما أننا جميعا وأموالنا تكون لوالدينا، وبعد وفاة الوالدين يقسم الورث بيننا بالتساوي بحسب الشريعة، علما أننا نحن 3 إخوة. ولأن الإرث لا يجوز لأحد أن يمنع أحدا من ميراثه، حتى ولو اختلفتم على بعض الأشياء لا تسوغ أنك تختلف، يعني اختلفتم على هذا البيت مثلا هل هو له أو لا أو لكم، هذا لا يعني أنكم تمنعونه من الميراث، حتى هذا لا، الميراث ميراث باقي للجميع. لكن أنا أنصح أنكم أول إخوة والحمد لله يعني، وألا تختلفوا، وجمع الكلمة وجمع الأسرة والحفظ على الرحم هذا هو الأولى وهذا هو اللي ينبغي. لماذا؟ لأن المال غادي ورايح، وسوف تكبرون أكبر أولادكم وتكون قطيعة، وهذا لا ينبغي أبدا. أما موضوع البيت فأنا هذا أنا أرى أنكم تصطلحون ولا تختلفوا، وإن اختلفتم فالمحكمة هي التي تنظر في هذا الموضوع، وأني لا أحب لكم ذلك، لا أحب أن تلجأ المحكمة، أحب أن تصطلحوا وأن تحافظوا على بيوتكم وتحافظوا على أهلكم، فإن صلة الرحم والمحافظة على الأخوة والمحافظة على يعني ما تركه الوالدان الأب والأم هذا هو الأولى، لأنكم قد تختلفوا الآن ثم إذا كبرتم تندمون بعد ذلك، لكن قد يفوت يعني لا تنسى مندب، فعليكم أن تتقوا الله عز وجل وأن تصلحوا ما بينكم ولا تختلفوا. وإن يعني لم تصطلحوا وغلبتكم النفس الأمارة بالسوء وغلبكم الشيطان فارجعوا إلى المحكمة لتنظروا في الموضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل في رسالته يقول: فضيلة الشيخ صالح بن حميد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخوكم في الله عبد الباسط علي أحمد اليمن تعز، لدي سؤال وهو: ماذا على من نسي كم عليه من أيمان أراد أن يكفر عنها ولم يذكر العدد؟ بارك الله فيكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لهذا يختلف، إذا كانت أيمان على شيء واحد، إذا كانت أيمان على شيء واحد ولم تكفر فإنك تكفر كفرة واحدة، يعني حلفت لك ما تدخل البيت وتكرر منك هذا كثيرا، أو حلفت أنك لا تأكل هذا الطعام وتكرر منك هذا كثيرا ولم تكفر، تكفر كفرة يمين واحدة، أو أنك حلفت ثم كفرت ثم حلفت ثم كفرت، فهذا إذا كفرت ثم حلفت عليك كفرة ثانية. أما إذا كانت الإيمان مختلفة، والله لا أكل، والله لا أدخل، والله لا أكلم، والله هذا نعم تنظر يعني تجتهد فيما يغلب على ظنك كم يمين ثم تكفر عن كل يمين كفرة واحدة ما دام أنك يعني حنثت. أما إذا كنت حلفت ولم تحنث لا كفرة عليك، إذا كنت حلفت وبررت في يمينك بحيث أنك لم تخالف يمينك فلا كفارة عليك. الكفارة حينما تخالف اليمين لأنك رأيت مصلحة بذلك أو رأيت أنك أخطأت في ذلك. فالمقصود إذا كانت يمينا واحدة ولم تكفر فكفارة واحدة وتكررت، أما إذا كانت أيمان مختلفة فانظر ما يغلب على ظنك، هل هي 50-30-10 أيمان 15 يمين اللي يغلب على ظنك وتكفر عنها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أم فهد تقول: أنا كنت ملتزمة بقراءة سورة البقرة كاملة، الآن لا أستطيع إكمال قراءتها، فماذا علي وما الأفضل؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على كل حال، وأشعر أنك تكون ملتزمة بمعنى ليس حلفا ولا نذرا، إنما يعني وعد بنفسك، فهذا لا شيء عليك. وإن كان لا شك قراءة البقرة مندوب لها، البقرة وعلى عمران والقرآن كله، لكن أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروان، البقرة وعلى عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان أصحابهما. يقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فقراءته جيد. فالتزامك من غير يمين ولا عهد ولا نذر فلا شيء فيه ذلك. أما إذا كنت فعلا بيمين أو نذر وشق عليك الاستمرار تكفرين كفارة يمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يقول: سلفت أخي مبلغا من المال لمشروع يستثمره في الصيف، وأخي أموره المادية ضعيفة ولا أعلم متى سيسدد لي هذا المبلغ، فهل تلزمني زكاته؟ جزاك الله خيرا. طبعا تعرف أحب أن أقول لك أن المال عند الدائنين على ثلاث أنواع: مدين باذل، مليء باذل، يعني فلوس مستعد يعطيك، هذا تزكيه لأنه عنده كالأمانة، ما دام أنك إذا طلبته سوف يعطيك، لكن أنت اللي ما طلبته هذا تزكيه. وفيه مدين معسر ما عنده، قد يكون أخوك يعني كأنه يعني إما أنه معسر أو معطل لكن يبدو أنه معسر، فإذا كان معسر لا تزكيه إذا قبضته، تزكيه إذا قبضته لسنة كاملة أو حتى يحول عليه الحول وتزكيه سنة كاملة. والنوع الثالث المعطل، هو غني بس أنه معطل، فهذا أيضا كذلك تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة كذلك أيضا. والذي يبدو لي حال أخيك أنه إما أن يكون معسر وإما أن يكون معطل، فأنت لا تزكيه إلا إذا قبضته لسنة واحدة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في برنامج، أحد الأخوة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، أنا حلفت على شخص أنه يزورني غدا في بيتي، فقال بأنه سيأتي ثم بعد ذلك اعتذر، فما الحكم في هذه الحالة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ينبغي الحقيقة، وأنا أوصي إخواني المستمعين والمستمعات، لأن هذا كثير يسأل، لا تجعل الله عرضة لإيمانكم، اجتهد ألا يعني تجعل الله بضاعتك دائما تحلف. لكن إذا كانت يمينك هذه خرجت مخرج الإكرام مثل لغو اليمين كما يعني والله تتفضل وتدخل ولا لازم تجي والله أو نحو ذلك، هذه لا كفارة فيها. أما إذا قلت لا حلفت من باب التوثيق والعقد اليمين فنعم، والله عز وجل ولا تجعل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سبحانه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا كنت عقدتها يمينا عاقدة وجازمة ثم حنثت، بمعنى أخوك جاءه ظرف فلم يتمكن من المجيء، فإنك تكفر كفارة يمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل عن القراءة من المصحف، يقول هل يجب أن أكون على وضوء عند القراءة من المصحف؟ نعم، إذا كنت تقرأ المصحف نعم تكون على طهارة، لأن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون. أما إذا كنت تقرأ عن ظهر القلب فلا يلزم الطهارة من الحدث الأصغر، أما الأكبر فنعم، بمعنى الجنابة والحيض هذه لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن إلا لظروف معينة واستثناءات معينة خاصة في حق الحائض. أما إذا كان حدث أصغر فإنه لا مانع أن يقرأ من حفظه أو من ظهر قلب من غير مس المصحف. أما مس المصحف فإذا كان محدثا حدثا أصغر فعليه أن يتوضأ ليمس المصحف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: عند قراءتي من المصحف أعاني من التعتعة في القراءة في بعض الآيات، فما الحكم وما التوجيه؟ جزاك الله خيرا، وأنت على خير كثير ومأجور إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة أركب البر، ومن يقرأ وهو على الإشاق فإن له أجران. فأنت لك أجران إن شاء الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني ما دام أنك تقول إن يعني تجد عندك تعتعها وعندك يعني عدم إتقان، فقد يحسن أنك تقرأ على أستاذ مجود مثلا أو أحد من أقاربك ومعارفك إذا كان مجودا للقرآن محسن في التلاوة فهذا جيد. أما إذا كانت تعتعها في اللسان فهذا يعني شيء من الله عز وجل، إذا كان تحتاج معالجة أو شيء تتعرض نفسك على مختص ممكن. أما إذا كانت تعتعها بمعنى أنك لا تحسن ولا تضبط القراءة في حركاتها وفي سكناتها ورفعها ونصبها ونحو ذلك، يحسن أنك تقرأ على مجود من أقاربك أو من أساتذة أو من غيرهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، دخلت تجارة مع أحد الأشخاص، أنا برأس المال وهو بإدارة المشروع، اشترطت عليه في حالة عدم الخبرة والتفريط أن يرد لي أصل رأس المال دون خسارة، هل يصح هذا الشرط أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنك يعني أنت اشتركت مع أخ أنت منك رأس المال وهو منه إدارة المشروع، بمعنى هذا يسميه العلماء مضاربة، يسميه عقد مضاربة، بمعنى رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر، هذه مضاربة، هذه لا يجوز أن تشترط لنفسك سلامة رأس المال، لا يجوز، إنما يعمل هذا العامل أو صديقك أو صاحبك أو شريكك يعمل، إن ربح فله نسبته من الربح كما قلت على النصف مثلا حسب شرطه، وإن خسر فإنه لا شيء عليه، وإنما أن تتحمل الخسارة على رأس المال، ولا يجوز أن شرطك هذا لا يصح. ولهذا يقول العقد صحيح لكن الشرط فاسد، الشرط فاسد والعقد صحيح، فلا يجوز العمل به، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول هل يجوز الاغتسال بعد الجماع بدون صابون، وهل يجوز تأجيل الغسل إلى ما قبل صلاة الفجر؟ بارك الله فيكم. يجوز، المقصود هو الجنب أن يعم بدنه بالغسل بالماء، بالماء الطهور، يعم جميع بدنه رأسه وظهره وبطنه، ويتفقد الأماكن التي قد ينبو عنها الماء مثل السرة ومثل طي ركبتين ومثل ظريف الأذنين ونحو ذلك، فإذا عم بدنه بالماء غسلا فإن هذا كافي. أما المنظفات والصابون وغيرها فهذه أمور زائدة وهي طيبة لا شك وتنظيف جيد، لكنها لا يتوقف عليها صحة الاغتسال، جزاك الله خيرا. وكذلك أيضا لا مانع أن تؤخر الغسل إلى بعد الفجر، لكن على أنك تجتهد في أن تصلي الفجر مع الجماعة بعد أن تغتسل، ولا تؤخر الغسل إلى أن تفوتك صلاة الجماعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534 700 700 0534 700 700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية قصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى نلتقيكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.